بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وآخر ما توقفنا عنده من هذه الأبواب قول الإمام البخاري رحمه الله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: التسمية على كل حال وعند الوقاع. قلنا على الرغم أن الرواية بتتكلم على إذا غشى الرجل أهله، فهناك ذكر يذكره الإنسان عند تلك الحالة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الإمام البخاري رحمه الله استنبط من ذلك إن كان في هذا الحال يبقى لا يترك الذكر لله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن يكون في كل حال، أن يكون في كل حال. لذلك يترجم الترجمة التالية ما يقول عند الخلاء، ما يقول عند الخلاء. يبقى حتى عند دخول الإنسان للخلاء يعني دايما تتذكر أنت عبد لله، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. حتى في إتيان الرجل لأهله أنا عبد لله، حتى في قضاء الإنسان لحاجته أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فبالتالي يبقى لا تترك هذه العبودية لله سبحانه وتعالى حتى عندما يأتي الإنسان إلى حظ النفس أو عندما يأتي الإنسان لقضاء الحاجة. يبقى ده إشارة وتنبيه أنه لابد أن تلازم ذلك الذكر الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في أدق أمور الحياة أو في كل ناحية من نواحي الحياة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله. يبقى الذكر عند الوقاع، رغم أن دي حالة بتثور شهوة الإنسان، وبالتالي عند ذلك يسعى لكي يقضي ذلك الحاجة، ولكن أنت عبد، أنت عبد، يبقى تتذكر دوما أنت عبد لله. وحتى إتيان الرجل لأهله هي طاعة لله سبحانه وتعالى، وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعجبت الصحابة رضي الله عنهم: آيات أحدنا شهوته وله بذلك أجر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة العكسية، وهذا ما يقال عند العلماء بالقياس العكسي. قال لهم: لأرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر. يبقى بالجانب العكسي، يبقى جانب الآخر، يبقى إن أتى أهله إزاي حياتي حظ النفس كده ويكون له أجر. فعلى ذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا ترى لو وقع في الحرام كان عليه وزر؟ كان عليه وزر. ففي المقابل لو أتى أهله كان له أجر وصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما الطاعة بتستجلب معها طاعات، يعني الطاعة بتستجلب طاعات. يبقى في وضع أحدكم صدقة، وكذلك أيضا لا ينسى الإنسان عند الوقاع أن يذكر ذلك الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على هذا الذكر، ما يترتب على هذا الذكر. لما تكلم في مسألة فضل الوضوء يبقى في الذكر بعد الوضوء، كما ذكر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الإنسان لو توضأ وأحسن الوضوء ثم قال بعدما توضأ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقى على ذلك تفتح خالصا من قلبه، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أشياء ممكن أشياء كده قد يستهين بها الإنسان، يعني ده ذكر بعد الوضوء، فقد يستهين الإنسان ولا يرى هذا الثواب الجزيل الذي يترتب على ذلك. ده كله من فضل الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يأخذ على أعمال قد يراها بسيطة أو قليلة، الثواب المرتب عليها أعظم من الثواب المرتب على الأعمال الشقة. يعني نقول ده عمل شق، ولكن نقول أعمال بسيطة سهلة وميسورة الثواب المرتب عليها يبقى أكثر بكثير من الثواب المرتب على الأعمال الشقة. نقول لماذا؟ ذلك فضل الله يتيما يشاء، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرتب ذلك الثواب. فإحنا نقول بالعقل كده والرأي يبقى العمل الشق ده يبقى ثوابه لابد أن يكون أكثر بكثير من ثواب الأعمال الميسورة، ولكن نقول أن الله تعالى رتب ثوابا جزيلا على أعمال هي ميسورة ما لم يرتب على الأعمال الشقة. ولذلك يبقى علينا أن نلتزم السنة، أن تلتزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقضي بينهم ولد لم يضره، فقال فإن يقدر بينهم ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، يبقى لا يمس الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أدي الذكر عند وقاع الإنسان أو عند إتيان الإنسان لأهله، وكذلك يدعو بذلك الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم لا تجعل الشيطان نصيبا فيما رزقتنا، كما كان بيقول ابن مسعود رضي الله عنه. فقضي بينهما ولد لم يضره، يبقى الشيطان عدو مبين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وعداوة الشيطان عداوة ظاهرة، عداوة ظاهرة، وأنت لا يأتي لك الشيطان إلا المضر والشرور. فلذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نلجأ ونلوذ ونستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان ومن شره، من شر كل شيء هو آخذ بناصيته. يبقى ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من دعائه: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقني شر ما خلقت، وقني شر ما خلقت، أو أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. يبقى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، دعاء. يبقى الدعاء والإلزام أو التزام الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان عدو مبين، طب يأتينا فين الشيطان؟ فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أعمال يأتي بها الإنسان حاضرة، الشيطان يحضر هذه الأعمال. طب يا ترى كيف نجتنب ذلك؟ بأن تلوذ بربك سبحانه وتعالى أو تستعذ بالله عز وجل، هو الذي يدفع مضرة هذه المخلوقات. ولذلك كان من دعائه: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. فالإمام البخاري رحمه الله استنبط في حالة وقاع الإنسان لأهله بيذكر ذلك الذكر، فمن كان من باب أولى أيضا أن يلزم ذلك الذكر. لذلك كان الباب التالي باب ما يقول عند الخلاء، عند إرادة الخلاء. فيقول في ذلك أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في رواية كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عند دخول الخلاء أي عند إرادة دخول الخلاء، يبقى الأصل كده عند التخلي هيقول ذلك الذكر، لكن على ذلك الكنف الموجودة في البيوت يبقى قبل الدخول، قبل الدخول كده بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هي ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وبالتالي على ذلك ده فيها أمر عقدي، يعني ده شوف احنا بنقول ذكره لكن ده فيه أمر عقدي. يعني على ذلك لولا ذلك البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنا سبيل أن نعلم أن هذا مكان هذه الحشوش محتضرة كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان طبعا إحنا لا نراه، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، إحنا لا نرى الشيطان، وده أمور إحنا لا نراها، ولكن بلغنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشوش محتضرة، أي يكون فيها الشياطين من ذكران وإناث، من ذكران وإناث. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من ذكران الشياطين ومن إناث الشياطين. قال عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. يبقى ما يقول عند الخلاء، مش بقى عند الفعلة، ولكن عند الخلاء عند إرادة دخول الخلاء. يبقى ده الكلام دوت في الكنف اللي هي مبنية في البيوت. يبقى قبل ما بدخل كده دورة المياه، يبقى قبل الدخول طبعا أنا بدخل بقدم اليسرى، وقبل الدخول أذكر ذلك الذكر، أذكر ذلك. لو كان بقى في مكان فسيح في صحراء، يبقى عند الموضع الذي سيتخلى فيه يقول ذلك الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى دي أمور غيبية، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ما الذي قال لنا دي حشوش محتضرة؟ لولا ذلك ما علمنا، ولكن علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أننا يبقى يقين جازم في قلبي أن الشريعة ما جاءت إلا لصالحي، لمصالح الإنسان. جاءت تدفع عنك المضرة في العاجل والآجل، وتستجلب لك المنفعة في العاجل والآجل. حتى الإنسان لا يعلم، يعني لا نعلم أن هنا في مضرة أو في إذاء، أو نقول أن الشيطان متربص الإنسان في هذا المكان، لا نعلم ذلك الأمر. فالشريعة جاءت لكي تحقق لي المصالح في الدنيا والآخرة، وتدفع عني المضار في الدنيا والآخرة، سواء إحنا يعني علمنا هذه المضرة أم لم نعلمها. لكن على ذلك دي أمور غيبية لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، وبلغنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. لذلك ماذا نصنع؟ يبقى أن يلوذ الإنسان بجناب الله سبحانه وتعالى، أن ألجأ إلى ربي سبحانه وتعالى، أستعذ بالله سبحانه وتعالى أن يدفع عني شر هذه المخلوقات. ليه؟ لأنها من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع عنا هذه الشرور إلا الرب. يبقى فيها لجوء إلى الله عز وجل، لجوء إن ده أنا حقت الحاجة هو، وبالتالي دي أمور غيبية يبقى تعلمناها. وكذلك يبقى أنا بستعذ بربي لكي يدفع عني هذه المضرة التي أعجز عن دفعها، أعجز عن دفعها. يبقى أيضا بتعلمنا اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء الدائم. يبقى تخيل أنا لا أقوى على أن أدفع هذه المضرة، مضرة الشيطان ولا شر الشيطان، ولكن يدفع عنا ذلك إلا من؟ إلا الخالق سبحانه وتعالى، إلا الرب المعبود. يبقى فيها أيضا الله عز وجل خالق كل شيء، يبقى دي تعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى لماذا أنت بتستعذ بالله عز وجل أن يدفع عنك شر الشيطان؟ لأنه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وأنا عند ذلك بألوذ بالخالق، يعني أنا بتعبد ربي سبحانه وتعالى أنه هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، خلاق عليم. ولذلك شرع لنا هذه الشرعة، الله خالق كل شيء. يبقى رب سبحانه وتعالى خلق كل شيء، منها خلق الشيطان. يبقى هو الخالق ألجأ إليه في أن يدفع عني شر ذلك المخلوق الذي هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى مسألة مش ذكر كده احنا بنذكره، ولكن دي أيضا فيها تحريك لبواعث الإيمان داخل النفس، يعني فيها تحريك لبواعث الإيمان داخل النفس، مش ذكر دايما. احنا ساعات الذكر كده بيذكره الإنسان مع الغفلة، مع غفلة القلب. دايما كده الأذكار قبل أن يشرع الإنسان في الذكر لابد أن يكون حاضر القلب، أطمئن كده أن قلبي يقظان، وأن حتى يستمع لما أتكلم. الأصل أن الذكر ده محفور في القلب، واللسان هو ما هو إلا آلة للتعبير. يبقى آلة التعبير، يبقى إذا أحببت إنسانا عبرت بذلك، كيف تعبر؟ يبقى بلساني يا فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: إني أحبك. يبقى ترى ده الحب ده فين؟ ده عمل قلبي أساسا. طب وصل إليه إزاي؟ ان هو بيحب من قلبه اللسان. فاللسان ده آلة للتعبير عن جوارح الانسان وعما في قلب الانسان. الذكر كده كمان. يبقى انا بلجأ الله سبحانه وتعالى، يبقى لما بلجأ يبقى من داخلي، من القلب. اصل الذكر ذكر القلب، اصل الذكر ذكر القلب، واللسان هو الذي يعبر. لما اجي اقول سبحان الله، يبقى ايه معنى سبحان الله؟ ده معنى محفور داخل القلب. انا انزه ربي سبحانه وتعالى عن أي آفة، عن أي عيب، عن أي نقصان. يبقى ده على ذلك ده نقول مضمون موجود في القلب. فعلى ذلك لما أقول سبحان الله، يبقى على ذلك هذا المضمون يبقى بيتحرك من خلال القلب. يبقى القلب فيه يقظة، فيه نبض كده حي، فيه نبض. وإلا ممكن الإنسان يتكلم بلسانه والقلب فين؟ القلب إيه؟ في لاهية قلوبهم، بالقلب كده لاهي في غفلة. فلذلك لابد من حضور القلب، وأن يتواطأ قول اللسان مع عمل القلب. يبقى لما أنا بستعذ بالله سبحانه وتعالى، يبقى تخيل أنت لو في ظالم في سبع، فكيف أنت تطلب من صاحب السبع ده أن يدفع عنك ذلك السبع؟ يبقى في أساسا خوف ورهبة وفزع من ذلك السبع أن يأتي منه إذاء، فأنت تطلب من صاحب السبع أن يدفع عنك ذلك الأمر. يبقى الطلب ده طلب كده باللسان، لا أنت بتطلب بجدية أن يدفع عنك شر ذلك السبع. ولله المثل الأعلى، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنك شر الشيطان. قلنا حتى عند قضاء الحاجة، فحنجد دايما في أذكار موظفة. الأذكار الموظفة دي هتجدها شاملة لكل نواحي حياة الإنسان. ده حتى بتتكلم على غشيان الرجل لامرأتي، ده بتتكلم على غشيان الرجل لامرأتي، فبتتكلم ان في ذكر، مع ان دي شهوة تثور الشهوة، فعلى ذلك قد يذهب مع العقل. لا، المؤمن مش كده أبدا، هو مدرك لكل ما يفعل، مدرك. وفي عبوديات لازم أكون مدرك، عشان في عبوديات لابد من أدائها، لا يقع الرجل على امرأته هكذا كما تقع البهيمة على البهيمة، ولكن ده في عبوديات. وبعارف أيضا في وضع حدوكم صدقة، دي عبودية لله سبحانه وتعالى، وقلنا العبودية دايما مستجلبة لعبودية أخرى، يبقى أيضا ما تنساش ذلك الذكر. أقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ومع علمي ويقيني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أثر هذا الدعاء حيظهر في الولد. لو قضى ربنا سبحانه وتعالى أن يكون ولدا من ذلك الأمر، يبقى لم يضره الشيطان أبدا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا عند دخول الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يبقى إذا أراد الدخول يبقى يذكر ذلك الذكر. دايما كده الأمر محتاج وقفة تأملية مع النفس لأي فعلة أنا سأتقدم إلى فعلها. يبقى الإنسان يحتاج دخول الخلاء، فبيدخل مباشرة الخلاء. أقول لا، ادي نفسك فرصة كده تقف وقفة تأملية، الآن أنا أريد دخول الخلاء، يبقى ما هي العبودية المطلوبة مني؟ هي بس المسألة عايزة يعني وقفة تأملية، برهة كده من الوقت، أقف كده دايما أذكر نفسي إيه العمل أنا هنقدم عليه؟ الآن أنا أريد أن أدخل الخلاء، يا ترى إيه العبودية المطلوبة؟ يبقى دي أسئلة كده مرتبة داخل الإنسان، إيه العبودية المطلوبة؟ يبقى أنتبه كده عند الدخول أدخل بقدم اليسرى. عند الدخول في دعاء أقوله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأكمل الصورة عند الخروج، ده في أيضا عبودية، إن أنا أخرج بقدم اليمنى وأقول غفرانك كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أمور مرتبة، يبقى قبل الفعل. لذلك إحنا ما ننساش أبدا ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم، قال باب العلم قبل القول والعمل. يبقى باب العلم قبل القول والعمل، يبقى أي فعلة أي مقولة أنا عايز أريد أن أتكلم بها، يبقى في بند قبلها سابق اللي هو العلم، نتعلم يبقى إيه العلم، وإلا يفوت ثوابا عظيما من الإنسان نتيجة الجهل. يعني نتيجة الجهل ممكن يفوت ثواب عظيم. يعني لما نيجي نتكلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسحور، قال تسحروا فإن في السحور بركة، فإن السحور بركة، يبقى ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا تسحر؟ نقول أن السحور بركة بس كده، لا ده فيه حاجات تانية فيها مخالفة اليهود، الفرق بيننا وبينهم أكلة السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا بستجمع ذلك الأمر مخالفة اليهود، ده في أمر آخر أيضا، ربنا سبحانه وتعالى يحب المتسحرين، فأنا بتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، صفة المحبة، يبقى أنا على ذلك العلم، يبقى على ذلك لا يفوت عليك ثوابا، لكن الثواب ممكن يفوت نتيجة التصور القاصر، أو أيضا عدم علم الإنسان بجوانب هذه المسألة. لما بعرف الجوانب يبقى أنا عند التصحر كده السحور فيه بركة، يبقى دي مسألة يعني منتهية. كذلك أيضا ده فيها مخالفة، بحقق مخالفة وأنا مأمور بمخالفة المشركين، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ده فيها أمر آخر وهو أيضا أتعبد الله سبحانه وتعالى بصفة المحبة، لأن الله تعالى يحب المتسحرين. يبقى نقول في مجلس العلم يعني ما هي المميزات التي نحصل عليها أو الثمار التي نحصل عليها من مجالس العلم؟ ده بتنزع علينا السكينة، ده بتغشانا الرحمة، بتحفنا الملائكة، ذكرنا الله في من عنده. يبقى أنا بستحضر كل هذه الثمار، دي ثمار هذا العمل. يبقى حنجلس مجلس العلم أنا بستحضر الكلام ده، هو نستحضر كده أن السكينة تنزع علينا، تغشانا الرحمة، بتحفنا الملائكة، وكذلك يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى في ملأ خير من ذلك الملأ. يبقى دي كلها بستحضرها، وبرضك بستحضر ان في ملائكه، ان لا ملائكه سياره فضلة، على ذلك يتبعون مجالس الذكر، اذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا الى مجلسكم، هلموا الى بغيتكم، هلموا الى حاجاتكم، فياتون يحفون ذلك المجلس ثم يعرضون الى ربهم بعد انتهاء المجلس، والله تعالى يسالهم، واحنا عارفين كده ومن القول الاشقى بهم الجليس. كل دي يعني نستحضرها اساسا، يعني دي كلها حوافز بتعين الانسان ان يستمر دون ان ينقطع، وكذلك ان يكون ملازما محافظا على ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، يبقى ما يقول الانسان عند الخلاء. ثم ذكر باب اخر، وباب وضع الماء عند الخلاء. قال في روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، قال فوضعت له وضوءا، يبقى ده لما بنيت الكنف في البيوت فدخل الخلاء. أساسا كانوا في مسألة الخلاء كانوا يخرجون إلى الفضاء الواسع، ده قبل اتخاذ الكنف في البيوت، قبل ما تبنى دورات المياه في البيوت، يبقى كان أساسا بيخرجون إلى الفضاء الواسع يقضون فيه حاجتهم. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، ده لما بنيت الكنف في البيوت، قال فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين، كفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وده بيان لفطنة ابن عباس رضي الله عنهما وفهم ابن عباس رضي الله عنهما من خلال ما رآه، من خلال ما رآه، لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الخلاء يبقى يعلم أنه يحتاج إلى الماء، إما للاستنجاء وكذلك لكي يتوضأ. وده كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن دخل الخلاء كان يتوضأ، كان يتوضأ، محافظة المؤمن على الوضوء، لأنه قلنا دي عبادة مستقلة سواء شأن بها صلاة أو لم ننشي بها صلاة، قلنا بس المسألة محتاجة إلى إدراك. دايما أذكر نفسي أنني عبد لله، ويا ترى ما يسعى إليه ذلك العبد؟ أسعى في تحصيل الثواب والحسنات، دي المدخرات اللي احنا بنعمل من أجل الوصول إليها. فعلى ذلك لا تنسل منا فعلا ولا قولا استطيع من خلالها ان احصل على الثواب والحسنات الا مارسها الانسان. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما راى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال فوضعت له وضوءا، وضع له ماء عشان يستنجي به وكذلك ايضا يتوضا بعد الخلاء. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع هذا؟ وكما تبين الروايات ان ابن عباس رضي الله عنهما وضع الماء قريبا من تناول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخل عليه يبقى حتى لا تنكشف العوره، وكذلك لم يضع الماء في مكان بعيد يتكلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي لذلك، ولكن وضعه قريبا منه يستطيع ان يتناوله ودون ان يدخل عليه ابن عباس. يبقى حتى ابن عباس فكر كده، اضع الماء فين؟ يبقى عايز اضع الماء يبقى في مسافة أو في مكان أستطيع أنا أن أتناول ذلك الماء دون أن أقوم من موضعي وأتكلف ذلك الأمر مخافة أن أتلوث المحل، وكذلك دون أن يدخل فتنكشف العورة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع هذا؟ فأخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما فعل ذلك، فكانت المكافأة أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين. يبقى ليه لما دعا له في الفقه في الدين؟ لأن ظهر كده نباهة وفطنة ابن عباس رضي الله عنه وفهم ابن عباس، وإن التصرف بتاعه تصرف رشيد على الرغم إن هو إيه غلام، يعني يا غلام إني أعلمك كلمات، فغلام ينهز الاحتلام كما يعني مرت علينا الرواية في حج النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه كان غلاما قد نهز الاحتلام وجاء وكان على حمار أتان ونزل والحمار ده كان في منى ومر بين الصفوف، وبالتالي يبقى على ذلك ابن عباس كان غلام لسه ما بلغش لسن ايه وصلش سن البلوغ. وهنا ايضا وضع الماء، ده فهم ابن عباس، يبقى انظر كده يعني ازاي ابن عباس فهم هذا الامر، يبقى من خلال دخل الخلاء يبقى يحتاج الى الماء، ولما جاب الماء يبقى على ذلك ينتبه ابن عباس انه يضع قريبا من تناول النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يدخل فتنكشف العورة، وكذلك دون أن يضع ذلك الماء بعيدا لا يقوى على تناوله إلا إن قام، وإن قام قد يتلوث المحل. فلذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء اللهم فقهه في الدين، لأن ده تصرف واحد فاهم عاقل رشيد، فدعا له بالفقه في الدين، وكان ذلك من حظ ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا بنتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من أزد لكم معروفا فكافئوه، حتى لو كان بالدعاء، يعني حتى قلنا له جزاكم الله خيرا، يبقى حتى لو لم نملك إلا الدعاء، فعلى ذلك دعا له، دعا له. فأيضا يعني نقول بتنشئ مودة وولفة وترابط، وكذلك إزالة أي ضغائن من النفوس والقلوب. يبقى لما تدعو لهذا الإنسان الدعاء ده بيزيل، يعني إن كان ضغائن، إن كان غل، إن كان حسد، الغير ذلك. وكذلك الدعاء عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية، ده في ملك أساسا لما تدعو لفلان، ده في ملك يؤمن على دعائك، يعني في ملك يؤمن على دعائك، ده احنا أمر عقد احنا بنحركه اهو. يبقى أنا عندما أدعو لفلان يبقى أنا على يقين هناك ملك، الله عز وجل وكل ذلك الملك أن يؤمن على دعائي ولك مثله. يبقى ده عبودية، احنا بنؤمن بملائكة، لكن لعلنا مش بنستحضر أساسا ايه يعني مسائل الإيمان، دي مسألة مسائل الإيمان. لذلك الإيمان ما بينفكش عن السلوك، بينفكش عن السلوك. آدي لما يدخل الإنسان الخلاء، آدي عندما يأتي الرجل امرأته، وكذلك آدي الدعاء. فنجد العبوديات دي كلها ممارسات، وكل دي عبوديات، ولكن لا تنفك عن الأمر العقدي. قلنا أن المحرك الأساسي لالتزام الإنسان بالطاعات والتزام الإنسان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، دائما بيحرك الإنسان إلى الانضباط في سلوكياته، في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته. ثم ذكر أيضا باب آخر، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، بيتكلم أيضا عن أدب من أداب التخلي، وإنك أنت تنتبه ألا تستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن تستدبر القبلة بغائط أو بول. قال إلا عند البناء جدار أو نحوه، يعني الإمام البخاري رحمه الله بيرى أنه في حال البنيان يبقى لا حرج، وكأنه عدم استقبال القبلة أو استدبار القبلة بغائط أو بول ده في الصحراء، ده في الصحراء. طب في البناء يبقى على ذلك كأنه يقول لا حرج. يبقى ده مذهب الإمام البخاري رحمه الله، يعني المذهب عند العلماء، البعض بيرى البنيان كالصحراء لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها، الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه في حال البنيان لا حرج. وطبعا ذكر الدليل، يعني ما فيش كلام في الأحكام الفقهية إلا بدليل، دايما الفقه ده في أدلة تفصيلية، يبقى أقول لك هذا يجوز، ما الدليل على ذلك؟ هذا لا يجوز، ما الدليل على ذلك؟ دايما هنجد الفقه دايما دايما الأحكام الفقهية دي أحكام، يبقى لازم يكون لها الدليل التفصيلي الدل على هذا الحكم. فيا ترى الإمام البخاري رحمه الله يعني لما قال إلا عند البناء جدار أو نحوه، ما هو الدليل الذي استند إليه الإمام البخاري رحمه الله؟ ذكر الرواية الأولى رواية عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا شرقوا أو غربوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا، يبقى ممنوع أن أنا أستقبل القبلة أو أستدبر القبلة، ولكن شرقوا أو غربوا، يبقى أنا أنحرف كده. يبقى لو كانت المراحيض بنيت اتجاه القبلة يبقى تنحرف، يبقى لما تجلس عليها تنحرف يمينا أو شمالا حتى لا تكون مستقبلة للقبلة أو مستدبر القبلة. وأبو أيوب رضي الله عنه فعل ذلك لما ذهب إلى الشام، وجد المراحيض قد بنيت في اتجاه القبلة، فعلى ذلك كان يستغفر. وذكر بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريقه أو غريبه، يعني انحرف كده انحراف بسيط يبقى عشان ما يكونش في مواجهة القبلة لا في الاستقبال ولا في الاستدبار. فقال إذا أتى أحدكم الغائط، يبقى أراد بقى قضاء الحاجة، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهر، يبقى ممنوع نستقبل القبلة أو نستدبرها، يبقى ممنوع استقبال القبلة استدبار القبلة ببول أو غائط، ويقف شريقه أو غريبه. طب فين بقى هنا إلا عند البناء؟ الترجمة التالية باب من تبرز على لبنتين، قال باب من تبرز على ابنتين. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوركهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. قال من تبرز على ابنتين. يبقى الرواية دي هي التي استند إليها الإمام البخاري رحمه الله على عدم جواز استقبال القبلة أو استدبار القبلة بول الغائط في الصحراء دون البنيان. جاب من بعد دون البنيان من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، كان على بيت حفصة أخته، حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وأهل المدينة لما يستقبلوا الكعبة يستدبروا بيت المقدس، ولما يستقبلوا بيت المقدس يستدبرون الكعبة. يبقى على ذلك يبقى وجد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. يبقى معناه أنه مستدبر القبلة، فده كان بنيان لما اتخذت الكنف في البيوت. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يتلصص على النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أنزه من ذلك، لابد من إحسان الظن بالصحابة كيف رأى ذلك، هل كان يتلصص على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن وقع نظره فجاء فناقل لنا هذه الفائدة، يعني لم يتمادى ونظر وقع فجاء. يبقى لما رقع على ظهر بيت حفصة رضي الله عنها فعند ذلك رأى هذه الفعلة من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا اللي هو بيت حفصة أخته رضي الله عنها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. يبقى كان بيقضي الحاجة، وقلنا ده نظره وقع فجاء، ما قصد ذلك وما تلصص ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هو يعني نقل لنا هذه الفائدة التي رآها، نقل لنا هذه الفائدة. فلذلك الإمام بخاري رحمه الله بيترجم بقى، يبقى ده كان لما اتخذت الكنف في البيوت، يبقى جلس كان مستقبلا لبيت المقدس يبقى مستدبرا للكعبة. في رواية أخرى أيضا عن جابر رضي الله تبارك تعالى عنه ذكر أنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام مستقبلا للكعبة، استقبل الكعبة في بول. يبقى على ذلك يبقى هذه رواية، يبقى إن كان في البنيان أخذ منها العلماء، إن كان في البنيان يبقى لا حرج. ليه؟ لأن هو جعل بينه وبين الكعبة حاجز، البنيان ده في حد ذاته حاجز، وده اللي فعله أيضا كان بيفعله ابن عمر رضي الله عنهما. يعني ابن عمر رضي الله عنهما نزل من على البعير ثم اتخذ البعير سترة وبال، فلما سئل عن ذلك ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة وتستدبر بول الغائط، فقال إلا أن يكون ساترا. يعني فهم ابن عمر إزاي؟ قال لا، لما يكون في حائل ساتر بينك وبين الكعبة يبقى لا حرج، إنما ده في الفضاء الواسع أفضل إنسان بعورته دون أن يكون حاجز بينه وبين القبلة. لكن وضع ساتر إن كان بقى بنيان أو وضع ساتر من تراب، أي ساتر يعني كان بيستتر خلف الدب. ابن عمر رضي الله عنه كان في الصحراء، فلما سئل عن ذلك بيّن أن هذا يكون في الفضاء الواسع، ده فهم الصحابة، والصحابة أولى الناس بهذا التصور. عشان إحنا دايما كده نقول إيه، إن المنهج بتاعنا الكتاب والسنة، نقول بفهم سلف الأمة. هي فهم سلف الأمة بالتطبيقات، لأن هم العصر التنزيل، يعني هم العصر التنزيل، وكذلك يعلمون أيضا. يبقى هذه رواية رواها، يبقى وفي نفس الوقت أيضا بيّن لنا كيف يكون التطبيق. ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما أحرص الناس على اتباع السنة، من أحرص الناس على اتباع السنة، معلوم ابن عمر رضي الله عنهما، وكيف كانت دقة ابن عمر رضي الله عنهما في اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال قد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فلذلك قال لعلك من الذين يصلون على وركيب، يعني بيعيب على هذا الإنسان، لعلك أنت مش فاهم حاجة في الفقه أساسا. يصلون على وركيب يعني لما بيسجد كده يبقى بطنه بتلتصق بفخذيه، وطبعا احنا في الصلاة في السجود يبقى بنجافي البطن عن الفخذ، وبنجافي أيضا الذراع عن البدن عن صدر الإنسان، مجافاة يبقى بتجافي، يبقى اليد بتجافي البطن عن الفخذ. فقال لعلك قال لعلك الذين صلوا على وركيب، يعني بيصلي يعني نقوله مش فاهم حاجة في الفقه، يعني كأنه يقول أنت جاهل بهذه المسألة. زي جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى في ثوب واحد وكان عنده ثوب آخر، فقال تصلي في ثوب واحد؟ يعني قال حتى أبين لأحمق مثلك، يعني مش فاهم المسألة، طالما الثوب ده سابق ستر العورة يبقى أصلي في ثوب واحد، هل لابد من إزار أو سروال وغير ذلك؟ نقول لا، طالما كان الثوب ساتر لا بيشف ولا بيصف، لا بيشف ولا بيصف، فتخيل عنده يعني صلى في ثوب، الثوب الثاني إلى جواري، فلما أنكر عليه الرجل فعلى ذلك بين أنت ده حماقة، حماقة أي جهالة، يعني منه جهالة، طالما كان الثوب ساترا، ساترا طالما كان الثوب ساترا، لأن الأصل إحنا إيه؟ ستر العورة، ستر العورة، والستر ده يبقى ستر العورة لا تظهر وصفا ولا شفا، يعني لا تكون ثياب خفيفة كده تظهر ما تحتها، وكذلك لا تكون ضيقة، لا تكون ضيقة، ستر العورة دايما. يبقى هنا زي نقول المرأة لابد أن تكون ساترة في ملبسها، يعني بيبقى لابسة ثياب كده ثياب فضفاضة واسعة، قلنا حتى لا تظهر العورة بالوصف، لا تظهر العورة بالوصف، يبقى لا تظهر بالوصف ولا بالشف. فلذلك قال لعلك من الذين يصلون على وركيب، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ويرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض؟ يبقى ده اللي هو يعني لعلك أنت مش فاهم حتى في حكم الصلاة، مش فاهم الأمور الأولية، يعني ده أنت بتمارس فعلة مفترض أكون أنا عارف أحكامها، يعني عارف أحكامها بصلي، يبقى عارف أحكام الصلاة، وبالتالي بقى لابد أن تجافي بين البطن والفخذ، بين أيضا يعني اليد والعضد وهكذا، يبقى كما في سجود الإنسان وسجود النبي صلى الله عليه وسلم. لعلك أنت مش فاهم حاجة فقهية بتؤدي كده وخلاص يعني، فكذلك كيف تعترض وأنت تجهل؟ كيف تعترض وأنت تجهل؟ يبقى عشان نعترض يبقى يكون عندنا علم، ولكن أشكل علينا المسألة. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين أن في حال الجدران لا حرج، في حال ساتر بينك وبين القبلة يبقى لا حرج. عشان كده ترجم الإمام البخاري رحمه الله لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه، أي حاجة بقى يبقى ساترة بينك وبين القبلة. ثم ذكر باب آخر وباب خروج النساء إلى البراز، خروج النساء لقضاء الحاجة، وخروج النساء للبراز، البراز اللي هو المكان الواسع، مكان الفسيح الصحراء يعني، فما تخرج المرأة كان خروجها لقضاء الحاجة، ده برضك قبل اتخاذ الكنف في البيوت، يبقى كان ده الحال، يبقى أين الموضع الذي كانوا يقضون فيه حاجتهم؟ يبقى كان في الفضاء الواسع. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي إذا أراد البراز أبعد، يبقى اختار مكان بعيد. فلذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله باب خروج النساء إلى البراز. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نسائك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فنادى عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجنا في حاجتكن، قال هشام يعني البراز. وبالتالي الإمام البخاري ذكر هذه الترجمة، والترجمة التالية مباشرة باب التبرز في البيوت. وذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على بنتين مستقبل بيت المقدس. يبقى الإمام البخاري رحمه الله ترجم الرواية الأولى خروج النساء البراز، والرواية الثانية والترجمة الثانية التبرز في البيوت. يبقى مش معنى كده كان فيه كنف في البيوت وكنا يخرجنا إلى البراز في الفضاء، لا، ده الكلام ده البراز في الفضاء ده أو الخروج للبراز في الفضاء ده قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، ثم بعد ذلك اتخذت الكنف في البيوت، فكنا لا يخرجنا ولكن يقضينا حاجتهن في بيوتهن. قال: باب خروج النساء إلى البراز. قلنا البراز يبقى المكان الفسيح، فضاء الواسع كده. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للبراز أبعد، اختار مكان بعيد حتى يتوارى عن أعين الناس، لأننا مأمور بستر إيه؟ العورة، ستر العورة. يبقى أنا باخد مكان بعيد لستر العورة عشان يستر عورة حتى يتوارى عن الناس، مع أن فيها مشقة، هيمشي مسافة طويلة عشان يتوارى عن الناس، ولكن حتى تكون ساترة للعورة. وكذلك إخفاء الخارج من الإنسان، لأن ده مستهجن، شيء مستهجن كده بتأنفه النفوس حتى لا يسمع له صوتا أو تشم منه رائحة. يبقى حريص جدا على هذا الأمر، أنه حريص، مع أن الإنسان لا يملك هذا الأمر، لا يملكه، ولكن أملك أن أبتعد عن الناس. يبقى حتى أخفي هذا المستهجن، يبقى لا يسمع لي صوت ولا يشم لك رائحة. وكذلك أن تكون ساترا للعورة، حرص الإنسان على ستر العورة، وبالتالي كان بيختار المكان البعيد حتى يتوارى عن الناس، يبقى حتى لا يراه أحد. يبقى نقول يبقى أولا ستر العورة هو الأمر الثاني، يبقى في حال الغائط يبقى قد يخرج صوت مع الإنسان أو ريح أو يشم له رائحة كريهة من ذلك الغائط، يبقى بتبتعد حتى لا يشم منك أي شيء مستهجن. يبقى ده حال الإنسان في الستر على نفس ستر العورة، وكذلك أيضا مراعاة لأحوال الناس حتى لا يرى منك بعض هذه الأشياء. تقول عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع. يبقى عند قضاء الحاجة يبقى بتخرج في الظلمة، ده أستر، يعني ده أستر للمرأة، يبقى حتى لا تختلط بالرجال. فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نسائك. وده كان قبل نزول آية الحجاب، أي يمنعنا من الخروج، بس ده تخرج المرأة لحاجتها، يعني ما فيش مكان تقضي فيه الحاجة، فكانت تخرج، ولكن حتى عند خروجها كانت تخرج بالليل في الظلمة. يبقى ده حتى يكون الستر، يعني في الظلمة يعني لا يراها أحد ولا تتكشف المرأة. فكذلك أيضا لما بقضاء الحاجة في المكان الفسيح يبقى برضك تختار المكان البعيد، حتى إذا كان الرجل يختار مكان بعيد حتى لا يراه أحد، فالمطلوب الأمر ده يكون في النساء أشد. فلذلك عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نسائك. لكن المرأة بتخرج ما لأمر فيه ضرورة لها، فيها حاجة، لذلك كنا يخرجنا بالليل تبرزنا إلى المناصع. فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نسائك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ما هيفعل إزاي؟ الكلام ده قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب، فكيف يفعل؟ كيف يمنع المرأة من قضاء حاجتها وليس لها سبيل إلا ذلك الأمر؟ لكن دي كانت غيرة عمر، كغيرة الولد على أمه. يبقى غيرة عمر على أمه، لأن طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فغيرة عمر دي جت منين؟ يعني جت منين؟ غيرة الولد على أمه، غيرة الولد على أمه. طب كيف يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليس لها إلا ذلك السبيل لقضاء هذه الحاجة؟ فلم يفعل. بعد كده اتخذت الكنف في البيوت. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من ليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة. والكلام ده خرجت بعد نزول آية الحجاب، آية الحجاب، لكن عرفها عمر. ليه؟ لأنه كما وصف كده وكانت امرأة طويلة، فكان معروف حجم عظام المرأة، يبقى تستطيع أن تميز. يعني دي يعني رأى عمر قبل نزول آية الحجاب، فعلى ذلك المرأة يبقى يعرف عظام هذه المرأة، حجمها يعني حجمها. فكانت سودة بنت زمعة رضي الله عنها امرأة طويلة، فيبقى معروف مين ده من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنادى عمر: ألا قد عرفناك يا سودة. يعني عمر الغيرة الشديدة عنده يعني عايز يعني تستر. فطبعا قلنا ليس لا سبيل لذلك، وهي خرجت في ظلمة يبقى لا راحت، وفي نفس الوقت كذلك يعني مستورة بعد نزول آية الحجاب، فعلى ذلك حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، ودي من موافقات عمر رضي الله عنه كما هو معلوم. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، أذن لهن أن يخرجن في حاجتهن. قلنا لأن المرأة لها حاجة في ذلك، أين المكان الذي تقضي فيه الحاجة، أين المكان؟ يبقى تخيل شوف يعني غيرة عمر رضي الله عنه، ولكن ليس لها سبيل إلا أن تخرج، وذلك قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. ولذلك ده يعني كما يعني بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يبقى عشان المرأة لا تختلط بالرجال، الأصل كده، الأصل ده المكان الموضع اللي فيه المرأة، ده المكان الساتر لها، المرأة مأمورة بالستر أساسا، وبالتالي كيف تستر المرأة؟ يبقى تكون في موضع لا يراها أحد ولا تختلط بالرجال إلا ما كان لها فيها حاجة. يعني زي الخروج أهو لازم تخرج لقضاء الحاجة، لأن فيها حاجة لها حاجة في ذلك الأمر. ولكن أيضا يبقى مش مجرد إن هي هيؤذن لها بالخروج يبقى تخرج ثم تختلط، لدى هي أساسا تختار التوقيت الذي أيضا يكون فيها الستر على المرأة، كما كنا يخرجنا في الليل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يبقى الاختلاط أمر لما تساهلنا فيه وقعت المخالفات والمعاصي دايما كده. يعني هي بيقع إزاي؟ نتيجة الخلطة والاختلاط، نتيجة الخلطة والاختلاط، نتيجة الخلطة والاختلاط بيألف الإنسان هذا الأمر، بيألف إنسان هذا الأمر، زي ما بتألف كده رؤية النساء كاسيات عاريات، خلاص بتألف. طب أنت بتنكر هذا المنكر، ترى أنك أنت في تنغيص في نفسك في قلبك، اعتدنا على هذه الرؤية، اعتدنا على هذه الرؤية. فكذلك الشرع دايما كده لابد أن أؤكد أنا على نفسي، أؤكد على نفسي أن الشرع ما جاء إلا لتحقيق مصالحي في العاجل والآجل، ودفع عن المضار والشرور في العاجل والآجل. الشرع ده يعني ليس في منفعة للرب سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذه الشريعة، فالله تعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات ولا يضر بما نفعل من معاصي، ولكن المنفعة والمضرة تعود على الإنسان. فالشرع ده جاء لصالح الإنسان، تحقيق مصالحه الدنيوية والدينية، وبتدفع عن المضار في الدنيا والآخرة. يبقى لما جاءت الشريعة تبين أين تكون المرأة، يبقى وقرنا في بيوتكن، يبقى المرأة يبقى في بيتها ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تخرج ثم تختلط بالرجال، ثم تختلط بالرجال. لما تساهل الناس في هذا الأمر يعني وقع ما وقع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإيه؟ وقال ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزني، لا ده ولا تقربوا الزنا، ليها مقدمات الزنا ده عشان يحدث ليه مقدمات. يبقى كيف هتزني بهذه المرأة إلا بعد الاختلاط والتعرف إلى غير ذلك. فالشرع سد علينا المنفذ ده، سد علينا المنفذ، ولكن لما تساهل الناس وقع ما وقع من هذه المخالفات. ثم ذكر الباب التالي باب التبرج في البيوت، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.